بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله، قال ورواه مسدد ويحيى بن يحيى، قال مسدد بن مسرهد الأسدي البصري ثقة حافظ، ويحيى هنا هو التميمي النيسابوري ثقة ثبت. قال حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير وهو تقدم صدوق، قال سمعت أبي يقول لا ينال العلم براحة البدن. وقال أيضا حدثنا عبد الرحمن بن يحيى وهو أبو زيد العطار، قال حدثنا أحمد بن سعيد وهو الصدفي، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن النعمان، لم توجد له ترجمة تقدم، قال حدثنا محمد بن علي بن مروان وهو البغدادي مجهول الحال، قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير عن أبيه قال لا يستطاع العلم براحة الجسم. وقد روي مثل هذا القول عن زيد بن علي بن حسين، وهو ثقة الذي تنسب إليه طائفة الزيدية، أنه قال لا يستطاع العلم براحة الجسم. فهذا ثابت عن يحيى بن أبي كثير اليمامي رحمه الله أنه قال لا يستطاع العلم براحة الجسم أو براحة الجسد. وصح بالسند الصحيح في صحيح الإمام مسلم في مواقيت الصلاة، باب مواقيت الصلوات الخمس، فإنه رحمه الله أحسن سرد الطرق للحديث الواردة في ذلك الباب، ثم ذكر هذا الأثر يعني بسنده لا يستطاع العلم راحة الجسم كما ذكر العلماء، كأنه قد أعجبه الإمام مسلم ما صنعه في جمع طرق ذلك الحديث، فكأنه يقول لا تصل إلى ما وصلت إليه إلا لا يستطاع العلم راحة الجسم إلا بالجد والاجتهاد والتضحية. وهذا أيضا ثبت عن ابن أبي حاتم أنه أيضا قال لا يستطاع العلم براحة الجسد. وذكر قبل ذلك قصة، قال كنا بمصر 7 أشهر لم نذق فيها مرقة، قال كان نهارنا مقسم على مجالس الشيوخ وليلنا للنسخ والمقابلة، قال فحضرنا يوما مجلس شيخ فقيل لنا إنه عليل، قال فانصرفنا فوجدنا في طريقنا سمكة تباع، قال فاشتريناها ورجعنا إلى بيتنا فما هو إلا أن حضر مجلس شيخ آخر، فذهبنا، قال فجلسنا على ذلك 3 أيام لم نجد وقتا لشوي هذه السمكة، فقال أكلناها بعد 3 أيام نيئة. ثم قال ابن أبي حاتم لا يستطاع العلم براحة الجسد. فانظروا وتأملوا رحمكم الله كيف كان دأب علمائنا المتقدمين، لم يجدوا في طور الطلب وقتا يشوون فيه هذه السمكة، وهم 3 نفر كانوا 3 من المشايخ في بيت واحد، ما وجدوا وقتا لشوي هذه السمكة. وهكذا كان دأب العلماء رحمهم الله تعالى في الجد والاجتهاد وإتعاب البدن والصبر على الجوع والفقر والعطش. حجاج الشاعر كما تقدم معنا في ترجمته أنه كان يأكل الخبز مع الماء، يضع الخبز في الماء ويجعله إداما له، من صبره على الجوع والفقر في طلب العلم. والإمام البخاري حينما ذهب إلى آدم بن أبي إياس قال تخلفت نفقتي فجعلت آكل الحشيش ولا أخبر بذلك أحد، حتى جاءني رجل فدفع إلي صرة دنانير وقال أنفقها على نفسك. وهكذا كان كثير من السلف، ابن خراش الإمام المشهور إن كان يعني ضعيفا يقول شربت بولي في هذا الشأن 5 مرات، شربت بولي في هذا الشأن 5 مرات. الإمام البخاري أخبر من جاوره أنه كان يقوم في الليلة الواحدة ما بين 15 إلى 20 مرة يوقد السراج، ثم يكتب الفائدة تمر بخاطره، ثم يرجع ويطفئ السراج ثم تمر به الخاطرة وهو على فراش نومه فيقوم فيوقد السراج ويكتبها هكذا ما بين 15 إلى 20 مرة لا يعرف يعني الهجوع والنوم لاهتمامهم بالعلم. وهكذا الإمام المنذري من جاوره يعني يقول ما قمت في ساعة من ليل إلا ورأيت ضوء السراج وهو مشتغل بالعلم حتى في أوقات الطعام. فبذلوا كل غال ورخيص وضحوا بكل ما يملكون في سبيل تحصيل العلم، هزلت أبدانهم وأنفقوا أموالهم وأنفقوا أعمارهم في سبيل تحصيل هذا العلم النافع. فهذه مقولة عظيمة ينبغي أن يستحضرها طالب العلم، لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد، فبالجد والاجتهاد والاستعانة بالله سبحانه وتعالى تأتي النتائج. قال رحمه الله: وقال أبو عمر: ذهب هنا القول مثلا عند العلماء، وقد نظمته ونظمت قول الأصمعي يعد من العلماء وليس منهم المعدد ما عنده، وهو الذي إذا سئل عن الشيء قال هو عندي في الطاق أو في الصندوق. يعني هذه مشكلة، يعني يقول هذه المسألة مبحوثة عندي، هذه الفائدة موجودة عندي لكن في دفاتري. إذا سئل عن المسألة يقول هذه معروفة لكن ليست في عقله وإنما في دفاتره. فهذا فيه إشارة إلى أن طالب العلم ينبغي أن يحفظ شيئا من فوائد ومعلوماته، لا أنه يحيل في كل مسألة عما كتب، وهذا يدل على الإهمال. لكن طالب العلم يجمع ويراجع، ويعني كما تقدم أيضا من كلام بعض العلماء أنه يكون عنده زاد ينتفع به وزاد يفيد به يبقى في محفوظه، ولا مانع أنه يتخذ الدفاتر الكثيرة لجمع المعلومات فيها يرجع إليها وقت الحاجة. قال: مع معنى قول الحسن والخليل في الحياة على ما ذكرناه في هذا الباب عنهما في أبيات قلتها، وهي الإمام المصنف رحمه الله كان شاعرا له شيء من النظم، وهي: يا من يرى العلم جمع المال والكتب، خدعت والله ليس الجد كاللعب، العلم ويحك ما في الصدر تجمعه حفظا وفهما وإتقانا فذاك أب، لا ما توهمه العبد من سفه إذا قال ما تبتغي عندي وفي ها؟ إذن هو بالكسر في الأبيات هذه. قال: يا من يرى العلم جمع المال والكتب، خدعت والله ليس الجد كاللعب، العلم ويحك ما في الصدر تجمعه حفظا وفهما وإتقانا فذاك أبي، لا ما توهمه العبد من سفه إذا قال ما تبتغي عندي وفي كتبي. قال الحكيم مقالا ليس يدفعه ذو العقل من كان من عجم ومن عربي، ما إن ينال الفتى علما ولا أدبا، براحة النفس واللذات والطرب، نعم ولا باكتساب المال تجمعه شتان ما بين اكتساب العلم والذهب، أليس في الأنبياء الرسل أسوتنا عليهم صلوات الرب ذي الحجب، حملة ورثت وعاش أكثرهم جهلا بلا نسب، إن الحياء لخير جملة، أين الجملة؟ في أي موضع؟ إن الحياء حملة، يعني في بعض النسخ جملة. طيب، قال: إن الحياء لخير كله أبدا ما لم يحل بين نفس المرء والطلب، وكل ما حال دون الخير لم يكن فيما بين ذاك وبين الخير من نسب. قال: وأنشدت لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي في أبي مسلم بن فهد. هذا أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي، نعم، له ترجمة في السير، وهو محمد بن الحسن بن عبيد الله الزبيدي الشامي الحمصي ثم الأندلسي الإشبيلي، إمام النحو صاحب التصانيف، قال ابن خلكان كان أبو بكر أوحد عصره في علم النحو وحفظ اللغة، وكان أخبر أهل زمانه بالإعراب والمعاني والنوادر إلى علم السير والأخبار، لم يكن بالأندلس في فنه مثله في زمانه، وله كتب تدل على علمه، فمنها كتاب طبقات النحاة واللغويين وأشياء مفيدة، وله نظم بديع. قال أبا مسلم إن الفتى بجنانه ومقوله لا بالمراكب واللبس، وليس ثياب المرء تغني قلامة إذا كان مقصورا على قصر النفس، وليس يفيد العلم والحلم والتقى أبا مسلم طول القعود على الكرسي في أبيات الله. وقال أيضا أخبرنا أحمد بن محمد وهو ابن الجسور ثقة عالم أديب، قال حدثنا أحمد بن سعيد وهو الصدفي، قال حدثنا أبو إسحاق الشيرازي. إيش عندكم الشيرازي؟ من هذا أبو إسحاق الشيرازي؟ من يعرف؟ هل تعرفون شخصا يقال له أبو إسحاق الشيرازي؟ ها عندك يا فين الأخ ماهر؟ ماهر موجود؟ إيش عندك في الطبعة؟ في طبعة أخينا ماهر هل أبو إسحاق الشيرازي أو كلمة أخرى؟ هو عنده طبعة قديمة فيها تصويبات كثيرة يعني اتضح مع الأيام. طيب الله أعلم، يعني في طبعة أخرى إسحاق الشيزري. ها الشيزري الشيزري ها طيب خير إن شاء الله. هذا والذي بعده لم أجد لهما ترجمة، فيراجع من هذا. أما أبو إسحاق الشيرازي صاحب متن المهذب فطبقته عالية، يعني هو نازل. أبو إسحاق الشيرازي صاحب متن المهذب الذي شرحه الإمام النووي من الطبقة العشرين، فلا يكون هذا. قال أنشدني العتبي أحمد بن سعيد الحسن بن محمد في أبيات الله علمك ما قد جمعت حفظكه ليس الذي قلت عندنا كتبه في قصيدة عجيبة محكمة له. وقال إبراهيم بن المهدي، إبراهيم بن المهدي شخصان، الأول محدث إبراهيم بن المهدي المصيصي البغدادي صاحب حديث مرابط وثقه أبو حاتم، والثاني إبراهيم بن المهدي وهو إبراهيم بن أمير المؤمنين محمد بن أبي جعفر الهاشمي العباسي أبو إسحاق الهاشمي العباسي الأمير الكبير، يعرف بالتنين للونه وضخامته. قال كان فصيحا بليغا عالما أديبا شاعرا إلى آخره، له ترجمة في السير. وقال إبراهيم بن المهدي سل مسألة الحمقى واحفظ كحفظ الأكياس، الذي يظهر أنه الثاني إبراهيم بن مهدي الثاني. وقال أبو عمر بسؤال العلماء يأمر القائل عليك بأهل العلم فارغب إليهم يفيدوك علما كي تكون عليما، ويحسب كل الناس أنك منهم إذا كنت في أهل الرشاد مقيما، فكل قرين بالمقارن مقتد قد قال هذا القائلون قديما. سل مسألة الحمقى واحفظ كحفظ الأكياس، يعني كأنه يقول لا تقصر، سل حتى يظن المستمع أنك أحمق تسأل عن أمور واضحة. قال وذكر الفريابي عن الثور قال بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل لمن يعلم ولم يعمل، وويل ثم ويل لمن لا يعلم ولا يتعلم مرتين. إلى هنا والحمد لله.